الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، لها تتمة في الأصل. لا يظهر مقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى بها إلا بإرادة التتمة، وهذا مما يوضح أمرا سبق أن أشرت إليه، ألا وهو أن هذه التراجم المثبتة في مواضع منها اختصار يخل بمقصود الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وأشرت أيضا أن هذه التراجم ليست من صنيع المختصر الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وإنما هي من عمل الطباعين لهذا الكتاب فيما بعد، أخذوها من الأصل مع إخلال في مواضع عديدة مر الإشارة إلى شيء منها. الإمام البخاري رحمه الله يقول في كتابه الصحيح في هذه الترجمة: قال: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: جبريل يعلمكم دينكم، فجعل ذلك كله دينا. وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان، وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الترجمة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى بتمامها، وبذكرها بتمامها يظهر مقصوده. أما ذكر هذا القدر المختزل من الترجمة لا يظهر به مقصود البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة. وأراد البخاري رحمه الله أن يبين هنا أن حديث جبريل في سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم بيان النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، فبين الإسلام ما هو، وبين الإيمان ما هو، وبين الإحسان ما هو، ثم جعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كله الدين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك كله الدين، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإذا الدين اجتمع في هذا الحديث الجامع، ولهذا قال في تمامه صلوات الله وسلامه عليه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ثم إن البخاري رحمه الله أشار إلى حديث وفد عبد القيس، وأنه لما سألهم عن الإيمان وقالوا الله ورسوله أعلم، وسيأتي الحديث معنا قريبا في ترجمة آتية، بين لهم الإسلام، بين لهم الإيمان عليه الصلاة والسلام بأنه الأعمال. ثم يقول البخاري رحمه الله وقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أراد أن يصل من هذا التقرير أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وهذا مذهبه رحمه الله تعالى أن الإسلام والإيمان شيء واحد لا فرق بينهما، فأراد بهذه الترجمة بيان ذلك، وأن هذا الحديث محمول على هذا المعنى، لأن أقصد حديث جبريل الذي ساقه في الترجمة محمول على هذا المعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمامه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام والإيمان شيء واحد، هذا الذي ذهب إليه الإمام البخاري، وأيضا ذهب إليه بعض الأئمة من السلف رحمهم الله. لكن مضت الإشارة إلى أن الذي عليه التحقيق عند أهل العلم أن الإسلام والإيمان بينهما فرق، والفرق بينهما ظاهر في الحديث نفسه، حديث جبريل المشهور، حيث فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي في القلب، ففرق عليه الصلاة والسلام بينهما ولم يجعلهما شيئا واحدا. لكن أيضا نبه العلماء رحمهم الله أن الإسلام والإيمان كل واحد منهما إذا أفرد وحده بالذكر شمل معنى الآخر، وعليه فالآية التي ذكر البخاري رحمه الله وهي قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هنا أفرد الإسلام، أفرد الإسلام بالذكر فيشمل معنى الإيمان والإسلام. لكن في الحديث، حديث جبريل المشهور، لم يفرد وإنما قرن معه الإيمان، فصار للإيمان معنى يخصه وللإسلام معنى يخصه. فإذا قرن بين هذين الاسمين في نص واحد أو في موضع واحد كان الإسلام يخصه العمل الظاهر أو يتعلق بالعمل الظاهر، والإيمان يتعلق بالاعتقاد الباطن الذي هو في القلب، بناء على قاعدة متقررة عند أهل العلم في هذا الباب، وهي أن من الأسماء ما يدل على مسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. والقاعدة نفسها تذكر أيضا بعبارة أخرى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فإذا حديث جبريل المشهور اجتمع فيه الإيمان والإسلام في الذكر، ففسر الإسلام بالعمل الظاهر وفسر الإيمان بالاعتقاد الباطن. أما إذا أفرد الإسلام فإنه يشمل الأمرين معا، وإذا أفرد الإيمان أيضا فإنه يشمل الأمرين معا. هذا الذي عليه قوله أو عليه التحقيق في قول أهل العلم، وهو قول جماهير أهل العلم، وأن الإسلام والإيمان بينهما فرق في المعنى، والإيمان أكمل، الإيمان شأنه أكمل ومقامه أعلى ودرجته أرفع. ولهذا في القرآن وقد مرت معنا الآية، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغ درجة الإيمان. ولهذا أيضا قال العلماء رحمهم الله كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، وليس كل مسلم مؤمنا. لماذا؟ كل مؤمن مسلم، كل شخص حقق الإيمان في قلبه أو تحقق الإيمان في قلبه ورسخ الاعتقاد في فؤاده، ماذا سينشأ عن ذلك؟ صلاح أعماله ولا بد. فكل مؤمن مسلم، لأن الجوارح تبع لمرادات القلوب، فإذا صح القلب واستقام بالإيمان تبعته الجوارح ولا بد، لأن الجوارح لا يمكن أن تتخلف عن مرادات القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لكن العكس، هل كل مسلم مؤمنا؟ يعني هل كل من قام بالعمل الظاهر مؤمنا كمل الإيمان الذي في القلب؟ الجواب لا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي ما زلتم في درجة الإسلام ولم تبلغوا الدرجة الأعلى التي هي درجة الإيمان. متى يبلغوها؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي يرسخ ويتمكن من القلوب. أورد البخاري هنا رحمه الله حديث أبي هريرة، والحديث مشهور بحديث جبريل، مشهور بحديث جبريل، لأن جبريل أتى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة أعرابي لتعليم الدين، ليعلم الناس الدين بطريقة السؤال والجواب، بطريقة السؤال والجواب. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسياق أطول، بسياق أطول، وفيه قصة المجيء وصفة مجيء جبريل، وأنه جاء على صورة أعرابي شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة، حتى إذا جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بدأ بالسؤالات، ثم بدأ بالسؤالات التي طرحها على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهو حديث جامع، حديث جامع في العلم وطريقة العلم وأصول العلم وقواعد التعلم، وأيضا جامع في حقائق الدين وأصول الإيمان وشرائع الإسلام ومقام الإحسان، جامع لمقامات عظيمة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمامه: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فهو جامع لأمور الدين. وقد قال عنه بعض أهل العلم إن هذا الحديث يصح أن يقال عن أم السنة، مثل ما إن الفاتحة أم القرآن، الفاتحة أم القرآن، لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، الفاتحة حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، يعني ما فصل في القرآن كله أجمل في الفاتحة، فهي أم القرآن. وهذا الحديث، حديث جبريل المشهور، يصح أن يقال عن أم السنة، لأن ما جاء في السنة تفصيلا أجمل في هذا الحديث، فالسنة فصلت وهذا الحديث أجمل ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من عقائد وآداب وشرائع وأحكام وتفاصيل أخرى. هذا الحديث أجمل ذلك، والسنة جاء فيها التفاصيل، فقالوا يصح أن يقال عنه أم السنة لكونه من الأحاديث التي جمعت الدين. ويكفي في ذلكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قول أبي هريرة رضي الله عنه في أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا أي جالس للناس وهم حوله في مجلس تعلم واسترشاد واستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام. والبروز للناس هو الجلوس لهم في مكان واضح، مكان بارز، مكان بين، فيلتف حوله لينتفعوا ويستفيدوا ويسترشدوا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل. هذا الرجل هو جبريل كما في تمام الحديث، وفي رواية عمر التي في صحيح مسلم وصف بأنه شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى إذا جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه. وهذا أخذ منه العلماء فوائد عظيمة في أداب التعلم وطريقة التعلم وكيفية الاستفادة، وأيضا مكانة السؤال والجواب في فهم العلم. ولا يلزم أن يكون السائل عندما يسأل أن يسأل لشيء لا يعرفه، بل له أن يسأل فيما يعرفه معرفة تامة ليفيد الناس بهذا السؤال، ويؤجر على هذه النية، كأن يكون في مجلس يعرف مثلا أن ثمة أخطاء أو بعض التقصير في بعض الجوانب، ويكون في المجلس عالم ويقول: ما حكم كذا؟ ويعرف الجواب، لكن يريد الناس يسمعون، فيكتب له الأجر، لأن الدال على الخير كفاعله، لأن الدال على الخير كفاعله. وهذا ينبه به على أهمية إصلاح النية في السؤال، وهذا جانب كم يخل به كثير من الناس، وكم يترتب على الإخلال به من مفاسد وأضرار. النية لا بد أن تكون صالحة عندما يسأل، بينما بعض الناس مثلا يسأل ليظهر نفسه، أو يسأل ليحرج المسؤول، أو يسأل مثلا ليشكك الحاضرين، أو يسأل أغراض كثيرة توجد، وهذه كلها لا يجر عليها بل يؤذر. السؤال قربة، السؤال عن أمور الدين قربة، فيجب أن يكون مبني على الإخلاص وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن يكون مبني أيضا على الأصول المرعية والمتبعة في ضوء قواعد الشريعة وآدابها المباركة. فجبريل سأل هذه الأسئلة، وكان الغرض من ذلك تعليم الناس دينهم. فكون سائل يسأل عالما ليتفقه الناس في دينهم، هذا من أعظم أبواب الخير. والله حصلت أسئلة يا إخوان، حصلت أسئلة مباركة جرع وترتب عليها خير عظيم. هناك كتب لأهل العلم بأيدي طلبة العلم باستمرار، وتعقد مجالس لدراستها والانتفاع بها والاستفادة من مضامينها، وسببها سائل يعني خذ على سبيل المثال العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام، رجل من واسط ذهب إلى شيخ الإسلام وطلب منه أن يكتب مختصرا في العقيدة، وألح على شيخ الإسلام أن يكتب، سأله ذلك وألح عليه أن يكتب، فأمام إلحاحه كتب. في البداية اعتذر، قال له كتب السلف كثيرة المختصرة والمطولة، خذ واحدا منها. قال إلا أن تكتب أنت، وألح على شيخ الإسلام وكتب رحمه الله تعالى عقيدة الواسطية، وكتب الله لها انتشار عظيم في زمان شيخ الإسلام وإلى ما شاء الله، تحفظ وتعقد مجالس لدراستها والاستفادة منها، وحصل خير عظيم جدا. وكان سبب ذلك السؤال المبارك. ولهذا يعني يرجى إن شاء الله أن يكون لهذا الواسطي أجر ذلك، لأن الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. وهذا له أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا. وإذا أصلح العبد نيته في سؤاله يبارك الله في عمله، يبارك الله في سؤاله، فينتفعه وينتفع الحاضرين وينتفع خلق فيما بعد لا يعلمهم إلا الله. وهذا من بركة السؤال عندما تصلح فيه النية. أما إذا فسدت النية في السؤال تحصل مفاسد وتحصل شرور وتحصل أضرار لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. قال فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ أي أخبرني عن الإيمان ما هو. فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. ذكر عليه الصلاة والسلام هذه الأصول، بدأها بالإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان، وكل أصول الإيمان ترجع إليه وتتفرع عنه، وهو قاعدة الدين وأصله الإيمان بالله، بالله ربا خالقا رازقا متصرفا، والإيمان بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإفراده جل في علاه بالعبادة بأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده بالعبادة ولا يجعل معه الشركاء والأنداد. قال أن تؤمن بالله وملائكته، والملائكة خلق من خلق الله وجند من جنده لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. والإيمان بالملائكة هو الإيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعدادهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه. وبلقائه أي بلقاء الله، بلقائه أي أن يؤمن العبد ويعتقد اعتقادا جازما أنه سيلقى ربه وسيقف بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه سيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورسله يؤمن بالرسل الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى، وبأنهم جاءوا بالحق والهدى، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا منه، ويؤمن بكل التفاصيل المتعلقة بالإيمان بالرسل مما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وتؤمن بالبعث أي بعث الناس وقيامهم ونشورهم، وأن البعث حق وأن الناس سيبعثون. قال وتؤمن بالبعث. فذكر هذه الأصول وفي حديث أو في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحديث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فجاءت في ذكر أصول الإيمان جاءت رواية عمر أكثر تفصيلا لذكر الشعب أو ذكر الأصول أصول الإيمان وعدها. قال ما الإسلام؟ أي أخبرني عن الإسلام. قال أن تعبد الله ولا تشرك به، أن تعبد الله ولا تشرك به. في حديث عمر قال أخبرني عن الإسلام، ماذا فيه هناك؟ قال الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهنا قال أن تعبد الله، قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فهذه الرواية مفسرة لتلك، يعني هناك ذكرت كلمة التوحيد وهنا ذكر المعنى، معنى كلمة التوحيد. فقوله أن تعبد الله ولا تشرك به هذا هو معنى لا إله إلا الله وتفسيرها ومدلولها. ففي رواية عمر ذكرت باللفظ، وفي هذه الرواية ذكرت بالمعنى. في رواية ابن عمر، في رواية عمر ذكر التوحيد باللفظ، لفظ التوحيد أو بكلمة التوحيد، وهنا ذكر المعنى أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قوله تعبد الله هذا هو الإثبات، وقوله ولا تشرك به شيئا هذا هو النفي، ولا توحيد إلا بالنفي والإثبات. قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان، ولم يذكر الحج وهو مذكور في حديث أو في رواية عمر رضي الله عنه للحديث. وهذه مباني الإسلام الخمسة، مباني الإسلام الخمسة، وقد مر معنا الحديث بني الإسلام على خمس وذكرها. قال ما الإحسان؟ ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين، والإحسان هو الإتقان والإجادة. وهذا المقام العظيم، مقام الإحسان، هو أن يتقن العبادة ويأتي بها على أتم حال وأجمل صفة وأبهى صورة، بحيث يكون بهذا الوصف الذي ذكر في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهو مقام مبني على المراقبة، مبني على المراقبة، وأن يكون العبد في عبادته لله سبحانه وتعالى بهذه الصفة من المراقبة، مما يترتب عليه كمال الخشوع وكمال الخضوع وكمال الذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعبد الله جل وعلا كأنه يرى الله، كأنه يرى الله. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراه، يعني إن لم تبلغ هذا المقام فثمة مقام آخر دون هذا المقام، وكلاهما من الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، استحضر رؤيته لك، استحضر رؤيته لك. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الإحسان درجتين، إن الإحسان درجتين. الدرجة الأولى ذكرت في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله كأنك تراه. والدرجة الثانية في قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تستحضر رؤيته لك واطلاعه عليك. قال متى الساعة؟ متى الساعة؟ السؤال عن وقتها. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي أنه لا علم له بها، كما أن السائل النبي عليه الصلاة والسلام لا علم له بوقتها، فالمسؤول أيضا جبريل لا علم له بوقتها، لا يعلم متى الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، قل إنما علمها عند الله، وهذا أسلوب حاصر. فعلم الساعة عند الله، لا يعلم متى الساعة ومتى قيامها إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. وسأخبرك عن أشراطها، أي سأخبرك عن علاماتها وأماراتها. والأشراط هي العلامات والأمارات، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. والساعة لا تقوم حتى يأتي بين يديها أمارات وعلامات، وقسمها العلماء إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامات الكبرى تأتي عند دنو قيام الساعة، ومن شأنها أنها كالعقد، إذا انقطع ينفرط، بمعنى أنه إذا ظهرت واحدة من العلامات الكبرى توالت العلامات تباعا، وإذا ظهر شيء من العلامات الكبرى العظام للساعة لا ينفع الإيمان. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والعلامات الصغرى منها ما قد ظهر ومنها ما سيظهر، وفي هذا الحديث إشارة إلى شيء منها. قال وما علاماتها، أو قال سأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربها، أي سيدها ومالكها. وفي رواية عمر قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربها أي سيدها. قيل إن هذا في كثرة السراري، فبسبب هذه الكثرة يقع مثل هذا المعنى، يقع مثل هذا المعنى، أن تلد الأمة ربها أي سيدها، تكون هي سرية ويطأها سيدها بملك اليمين وتلد حرا سيدا. فقيل هذا المعنى وقيل غير ذلك. قال أن تلد الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، هنا قال رعاة الإبل، وفي حديث عمر قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، أي يكون من شأن هؤلاء الذين كانوا حفاة عراة عالة وأهل رعاية للشاء أو للإبل، يتركون هذا الأمر ويصبح بينهم تنافس في البنيان، تنافس في البنيان وتطاول في البنيان، فيبني مثلا أحدهم 10 أدوار فيقول الآخر أنا أبني أطول منه 20 دور، ويأتي الثالث وينافسه، يتنافسون في البنيان، ويكون هذا البناء ليس له غرض إلا التنافس والتفاخر ونحو ذلك من المعنى. فهذه أمارة من الأمارات وعلامة من العلامات. وفي زماننا هذا زمن تطاول في البنيان وتنافس، تنافس وتطاول في البنيان، وكثر ما يسمى بناطحات السحاب، يعني عمائر طوال تناطح السحاب، أي تلامس السحاب من طولها، تلامس السحاب من طولها أدوار عالية ورفيعة جدا. قال في خمس لا يعلمهن إلا الله. في خمس، أي هذا الذي سألت عنه وهو الساعة وقتها، في خمس لا يعلمها إلا الله، يعني قيام الساعة متى، ومتى ينزل الغيث، وما في الأرحام، خمس لا يعلمها إلا الله، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. فقال في خمس لا يعلمها، لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر، أي الرجل ذهب، فقال ردوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام ردوه، أي طلب منهم أن يعيدوا الرجل أو يطلبوا منه أن يرجع، فلم يروا شيئا، فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، قال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. الإمام البخاري رحمه الله كما في الأصل لما وصل إلى هذا الموضع قال جعل ذلك كله من الإيمان، جعل ذلك كله من الإيمان، يعني هذه التفاصيل، لأنه قال في تمامه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وأراد أن يصل من ذلك إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد، لكن التحقيق في ذلك وينظر تفاصيل واسعة في هذا المقام ونافعة جدا في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، من أن بينهما فرق، فالإسلام العمل الظاهر والإيمان الاعتقاد الباطن، لكن إذا أفرد كل منهما شمل معنى الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه الترجمة باب فضل من استبرأ لدينه، فضل من استبرأ لدينه، أي فضل من كان من أهل الورع متورع، أي أمر يشتبه عليه ويلتبس عليه حكمه ولا يستبين له هل هو حلال أو حرام، يتورع عنه ويتقيه ويتجنبه حفظا لدينه ورعاية لإيمانه. فهذا المقام العظيم مقام الورع من مكملات الإيمان، من مكملات الإيمان، ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتابه الإيمان بيانا أن مما يكمل به إيمان المرء أن يكون ورعا، أن يكون ورعا ومتحاشيا الأمور التي تكون قد توصل صاحبها إلى الحرام وتوشك أن تدخل صاحبها في الحرام، وأن الورع هو الذي يتجنب ما اشتبه عليه ويبتعد عنه ولا يرعى حول الحمى، لأنه يخاف أن يقع في الحمى فيقع في المحظور فيكون ذلك فيه الضرر على إيمانه. فإذا هذا الورع الذي هو الاستبراء للدين استبرال الدين هو من مكملات الإيمان ومما يتم به إيمان المرء. ولهذا أورد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة في كتابه الصحيح. أورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فذكر الأقسام ثلاثة: قسم حلال بين، وقسم حرام بين، وقسم مشتبه. وأيضا بين الموقف الذي يكون عليه المسلم تجاه هذه الأقسام الثلاثة. أما الحلال البين فهذا الإنسان يأتيه وينتفع به ولا حرج عليه في ذلك، لأن الله أحله له وأباحه له. والحرام البين يجتنبه، لأن الله سبحانه وتعالى حظر ذلك ومنعه ونهاه عنه، فيجتنبه ويبتعد عنه لأنه حرام بين. ثم بين هذين القسمين قسم ثالث مشتبه. مشتبه بمعنى لا يدرى هل هو من الحلال البين أو الحرام البين. ثم هذا الاشتباه الذي في هذا القسم ليس على جميع الناس، ليس اشتباها على جميع الناس، وإنما اشتباه على أكثر الناس. أما العلماء الذين من الله عليهم بالبصيرة في دينه والفقه في شرعه، فإنه عندهم أمره بين لا اشتباه فيه بما آتاهم الله من بصيرة وعلم وفهم. ولهذا قال في الحديث: مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. كثير من الناس، لم يقل لا يعلمها جميع الناس، وإنما قال كثير من الناس. إذن بعضهم وهم العلماء الراسخون أهل الفقه والبصيرة في دين الله أمرها واضح. ويلاحظ الإنسان من نفسه تكون بعض المسائل مشتبهة عنده، فيذهب إلى عالم راسخ ويقول له: ما حكم كذا؟ فيقول له: لا يجوز، لأن الله قال، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ولأنه كذا. فيفصل له فتنجلي أمامه ويدرك أنها حرام بين. كانت مشتبهة، فلما رجع إلى العالم الراسخ انجلى أمرها. فإذا الاشتباه هنا نسبي وليس مطلق، الاشتباه هنا اشتباه نسبي وليس مطلق. ولهذا قال كثير من الناس. أما الراسخون في العلم فيكون عندهم البصيرة والفهم الذي يعرفون به أمر تلك المشتبهات على كثير من الناس. الشخص الذي اشتبه عليه الأمر لا يدري أهو حلال بين أم حرام بين، كيف يتعامل؟ ما الطريقة الصحيحة للتعامل؟ الكلام الآن في المشتبه، مع أن بعض الناس في أمر الحلال والحرام لم يبالوا، في أمر الحلال والحرام لم يبالوا، وأصبح عندهم قاعدة، وهي أن الحلال ما حل في اليد، والحرام ما انحرم من الوصول إليه. أما الذي حل في يده حلال ما دام وصل في حوزته وفي يده ملكه، ويعده حلالا له بقطع النظر عن الطريقة التي وصل فيها، والحرام ما لم يتمكن من الوصول إليه. ما لم يتمكن من الوصول إليه. وهذا المعنى من قديم، حتى إن شيخ الإسلام أشار إلى ذلك رحمه الله، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أشار إلى ذلك، قال إن بعض الناس الحلال عنده محل في يده، والحرام ما انحرم من أو لم يتمكن من الوصول إليه. ما الموقف الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم الناصح لنفسه تجاه المشتبه، تجاه المشتبه يعني الأمر الذي اشتبه عليه حكمه لا يدري هو حلال بين أو حرام بين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى المشبهات، في رواية المشتبهات، استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى المشبهات أي المشتبهات استبرأ لدينه وعرضه. ما معنى استبرأ لدينه وعرضه؟ وهذا الموضع موضع الشاهد من الحديث للترجمة، فضل من استبرأ لدينه، استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة للدين وطلب البراءة للعرض. قوله استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين الله، ولعرضه أي فيما بينه وبين الناس. إذا اتقى المشتبهات فإنه باتقائه للمشتبهات استبرأ لدينه أي فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأيضا استبرأ لعرضه أي فيما بينه وبين الناس، فيسلم له دينه ويسلم له عرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، في لفظ آخر ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وضرب على ذلك مثالا، قال: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. هذا مثال عظيم جدا يوضح هذه المسألة توضيحا جليا، والأمثال تجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور الحسية الواضحة. فيقول عليه الصلاة والسلام: كراع، يعني من وقع في المشتبهات، كراع حول الحمى يوشك أن يقطع فيه. ما هو الحمى؟ ما هو الحمى؟ الملوك والسلاطين يجعل بعضهم لنفسه في الأرض تكون خصبة وفيها مثلا صيد وفيها زراعة وفيها مثلا أنهار وغير ذلك، يجعل عليها حمى ويبين للناس، حتى لو لم يوضع سياج، مثلا يقال من المنطقة الفلانية إلى المنطقة الفلانية هذه حمى ولا أحد يقربها، وينتشر هذا بين الرعاة، ومن يقربها يعاقب. فتجد الراعي بعيد، يأخذ غنمه بعيد حتى لا يعرض نفسه للعقوبة، يكون بعيدا عن الحمى. والمتهاون من الرعاة المخاطر يأتي حول الحمى، ما يدخل، يأتي حول الحمى، تكون منطقة قريبة من الحمى مثلا، في أشياء جيدة لماشيته فيأتي قريب من الحمى. هذا القرب الذي من الحمى ماذا سيترتب عليه؟ قال: يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يرتع فيه، أن يكاد ويقرب أن يرتع، لأن الغنم إذا اقتربت ستدخل وتنفلت في المكان المحمي المحظور. فقال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، يعني الأمور التي حرمها على عباده ونهاهم عنها هي حمى في أرضه، فلا يقربها ولا أيضا يقرب الأشياء التي توصله إليها. فالذي يتقي الشبهات يبعد عن نفسه هذه المنافذ والمداخل. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا، قال: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، إلى آخر الحديث. قال: وهذه الأبواب التي عليها ستور مرفاة محارم الله، يعني المداخل إلى الحرام. فمثل هذه المداخل، الآن تصور الأمر، باب وعليه ستارة، الستارة هذه لا تكلف الدخول. لو قال الإنسان: إيش فيه وراء الستارة هذه؟ أبقرب سم الريحة بس، سم فقط. أو قال مثلا: لا، خلنا نفتح الستارة شوي ونشوف إيش فيه بالداخل مثلا. هذا بدأ يقرب وبدأت نفسه تضعف، وهذا الآن هو الذي يحصل في الإنسان. كيف تنفلت نفسه مثلا في حرام ما يدخل فجأة في وحل الحرام وعفن الباطل، وإنما تسارقه نفسه في ذلك شيئا شيئا، خطوة خطوة، ثم يرى نفسه في الوسط، وسط الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح الأمة نصحا عظيما، وبين بيانا وافيا وشافيا صلوات الله وسلامه عليه، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. انظر هذه المضغة الخطيرة جدا، صغيرة وخطيرة. وقد قيل قديما: المرء بأصغره، المرء بأصغره، القلب واللسان، هذان العضوان من أخطر ما يكون، بل أخطر ما يكون في الإنسان. المرء بأصغره، المرء ما هو بيده وجثته وطوله وعرضه، المرء بأصغره، هذان الأصغران القلب واللسان هما من يحركان هذا الجسد ويسيرانه. فإذا استقام القلب استقام اللسان، وإذا استقام اللسان استقام الجسد. ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. خطير جدا القلب. وإذا علم ذلك فالعناية بإصلاحه من أهم المهمات وأولى الأمور بالعناية والاهتمام. ولهذا نبه عليه الصلاة والسلام على هذا المقام والخطورة العظيمة التي تترتب على القلب، وأنه بصلاحه صلاح الجسد، وبفساده فساد الجسد. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة صغيرة، مضغة يعني مثل قدر ما يوضع في الفم، مضغة قطعة صغيرة جدا، قطعة صغيرة جدا. هذه القطعة الصغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: القلب ملك، القلب ملك، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. يقول ابن تيمية رحمه الله، وقد أورد قول أبي هريرة، قال: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أتم أو كلمة قريبة من هذا المعنى، لأن الملك قد يطيب ويفسد بعض الجند، وقد يخيب الملك ويصلح بعض الجند، لكن القلب إذا طاب طابت الأعضاء كلها بدون استثناء، لأن هي معه تبع لا تتخلف عن مراده، وإذا فسد فسد، إذا فسد القلب فسدت الجوارح، لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادات القلوب. وبعض الناس يخادع نفسه، لا صلاة ولا عبادة ولا دين، ويرتكب محرمات